بسم الله الرحمن الرحيم. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث النبوي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الذهبي عن سفيان الثوري: هو شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، وسيد العلماء العاملين في زمانه، وهو سفيان ابن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد، وسمي بالثوري نسبة إلى ثور، وهو أبو قبيلة من مضر. ولد سفيان الثوري 97 اتفاقا، وطلب العلم وهو حدث باعتناء والده المحدث الصادق سعيد بن مسروق الثوري الذي يعد في صغار التابعين. تلقى الثوري العلم والحديث النبوي عن المئات من الشيوخ كما ذكر الذهبي وغيره، وحدث عنه خلق كثير، منهم الأعمش وأبان ابن تغلب وابن جريج والأوزاعي. وأما الرواة عنه فقد ذكرهم أبو الفرج ابن الجوزي، وهم ألوف. ولا يستغرب هذا لأنه حدث وهو صغير، وقد كان على جانب كبير من الذكاء والقدرة على الحفظ. يشهد بهذا عبد الرحمن ابن مهدي تلميذه، فكان إذا رأى سفيان الثوري مقبلا قال: وآتيناه الحكم صبية الآية. بلغ سفيان الثوري مكانة عالية في العلم والفقه والحديث، حتى قال شعبة وابن عيينة ويحيى ابن معين وغيرهم: سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث النبوي الشريف. ولقب أمير المؤمنين في الحديث النبوي هو واحد من الألقاب التي تعرف عليها أهل الحديث، ويطلق هذا اللقب على من اشتهر في عصره بالحفظ والدراية حتى أصبح من أعلام عصره وأئمته. وقد لقب بهذا اللقب عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ذكوان المدني، وشعبة ابن الحجاج، وسفيان الثوري، ومالك ابن أنس، والإمام البخاري. وقد شهد لهم كبار الأئمة وجمهور الأمة بالإمامة والتقدم والرسوخ في علم الحديث النبوي الشريف من حيث المتن ومن حيث السند أيضا. لقد بلغ سفيان الثوري هذه المكانة العالية في علم الحديث النبوي بالاجتهاد والمثابرة، فقد سأله أحد تلامذته: إلى متى تطلب الحديث؟ فقال سفيان الثوري: وأي خير أنا فيه خير من الحديث النبوي فأصبو إليه، إن الحديث النبوي خير علوم الدنيا. ويشهد ابن مهدي لسفيان بقوة الحفظ فيقول: ما رأت عيناي مثل أربعة، ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري، ولا أشد تقشفا من شعبة، ولا أعقل من مالك ابن أنس، ولا أنصح للأمة من عبد الله ابن المبارك. ولقد سمعت سفيان يقول: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة واحدة. فزينوا العلم والحديث بأنفسكم ولا تتزينوا به. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: قال لي ابن عيينة: لن ترى بعينيك مثل سفيان الثوري. وقال يحيى ابن أكثم: كان في الناس رؤساء، وكان سفيان الثوري رأسا في الحديث، وأبو حنيفة رأسا في القياس، والكسائي رأسا في القراء. ثم جاء بعدهم أناس، فكان عبد الرحمن ابن مهدي رأسا في الحديث، وأبو عبيدة معمر رأسا في اللغة، والشافعي رأسا في الفقه، وأحمد ابن حنبل رأسا في الفقه والسنة. ثم عدد أناسا لا يحصون. روي عن سفيان الثوري قرابة 30,000 حديث بمتنها وسندها. والثوري كان شديد التمسك بالسند، لأنه يرى الإسناد سلاح المؤمن، فيقول سفيان: فمن لم يكن له سلاح فبأي شيء يقاتل؟ وإذا كان الملائكة حراس السماء فإن أصحاب الحديث النبوي حراس الأرض، أي هم حراس الشريعة. وكان الإمام أحمد رحمه الله يفضل سفيان الثوري على شعبة، ويقول: سفيان أحفظ للإسناد وأسماء الرجال من شعبة. ولمحافظة الثوري على حفظه من الحديث النبوي، فقد جعل على نفسه لكل ليلة جزءا من القرآن وجزءا من الحديث النبوي ثم ينام، وهكذا في كل ليلة. عاش سفيان الثوري في نهاية عهد بني أمية وفي بداية العصر العباسي، وفي أول حياته نزل الكوفة وهي مسقط رأسه، ثم خرج منها سنة 44 ومئة للهجرة هربا من أبي جعفر المنصور الذي راوده على تسلم القضاء، وكان قد أمضى في الكوفة 48 سنة. ثم سكن المدينة المنورة ومكة المكرمة حتى أرسل الخليفة المهدي في طلبه ملاحقة شديدة، فانتقل سفيان إلى البصرة وقضى بقية حياته فيها. بالإضافة إلى ذلك زار سفيان الثوري الطائف واليمن وبيت المقدس وواسط وخراسان وبخارى، وفي كل تلك الرحلات كان الثوري إما معلما وإما متعلما، حتى تعجب الناس في عهده من كثرة رحلاته. من أقوال سفيان الثوري رحمه الله قوله: لا يستقيم قول بلا عمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وليس الزهد بأكل الغليظ من الطعام، ولا باللباس الخشن من الثياب، ولكن الزهد قصر الأمل وارتقاب الموت. وكان يقول رحمه الله: المال داء هذه الأمة، والعالم طبيب هذه الأمة، فإذا جر العالم الداء إلى نفسه فمتى يبرئ الناس؟ وكان يقول: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. إن المتتبع لما كتب أصحاب التراجم عن سفيان الثوري يجد أنه ترك مؤلفات كثيرة، ويبدو أنه وضعها في فترة من فترات حياته في بئر خوفا عليها. وذكروا أن الإمام البخاري ملأ صحيحه من موطأ الإمام مالك ومسندي السفيانين، سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، ثم قال: ولم تكن كتبهم خاصة بأنفسهم، بل نشروها في عموم الناس فانتفعوا بها، إلا أنها لم تبلغ مبلغ موطأ مالك في الانتشار والتواتر. وذكر الزركلي في الأعلام في ترجمته لسفيان الثوري أن له الجامع الكبير والجامع الصغير في الحديث وكتابا في الفرائض، وللثوري كتاب في التفسير قام بتحقيقه وإخراجه الأستاذ امتياز علي عرشي مدير مكتبة رضا رامبور بالهند، وهو المسمى بتفسير الثوري. أثنى على سفيان الثوري طائفة من العلماء، فقد كان زائدة وهو من كبار علماء الحديث، يقول: الثوري سيد المسلمين في زمانه. وقال علي ابن المديني: نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة، وذكر منهم الزهرية وقتادة، وذكر منهم أبا إسحاق الشيباني والأعمش، ثم صار هؤلاء الستة من أهل الكوفة إلى سفيان. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لو كان سفيان في التابعين لكان فيهم له شأن كبير. وقال الإمام أحمد رحمه الله وهو يتحدث عن سفيان الثوري: لم يتقدمه في قلبي أحد. من الأحاديث النبوية التي نقلها لنا هذا المحدث الفاضل سفيان الثوري فيما رواه عبد الله بن عباس من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلة. ثم قرأ قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول من يكسى إبراهيم عليه السلام يوم القيامة، ألا وإن ناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. أخرجه البخاري. توفي سفيان الثوري في سنة 61 ومئة الهجرة. رحم الله هذا المحدث الفاضل سفيان الثوري، فقد كان رأسا في الزهد والأخلاق، رأسا في الحفظ، رأسا في معرفة الآثار، رأسا في الفقه، ورأسا في الحديث النبوي، وكان معلما عاملا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، لا يخاف في الله لومة لائم، فأصبح بذلك جديرا بلقب أمير المؤمنين في الحديث النبوي الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.